كلامنا نعم قصة سالم ولا حذيفة أبي حذيفة نعم الرضاع لذلك في البرد بن يافي لما ذبح قبل الصلاة لأن الشريعة لا تخصص أحدا بعينه بشيء نعم لكن تخصص لحاله هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حل يقول مكة لو قيل إذا وقع نفس الحالة بأن أصبحت مكة في يد المشركين نعم ثم جاء الفتح وأراد المسلمون دخولها ليقحموها على الأوثان والشرك هل الذي يقال بها لا يرد؟ لا لأن الرسول نفى ذلك قال إن هذا إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم سد الباب وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بأن مكة لن تعود دار كفر